اسمي من ثلاث حروف لكن شرت ملايين. انا سبب ظهوري عادي يكون بشر طماعين او للسلطة تواقين. انا مين انحرت في حيني كل العطاء تلاشى والكل يبدأ السلب. انا بين سياسي بر وجودي وانا قاتلت ابرياء ورجل دين يقول اني حصلت مرضاة لله. كل انواع البشر في شعالي وقود سواء كانوا مدنيين عزل او جنود. انا الصراع اللي يخسر كل الاطراف اجيال بسببي زهرة شباب هتضيع في سنين عجاف. امام مستقبل ما ينشاف هما بين ميت وجيعان. اصوات صياح تملى المكان الارض الضيق لا امان. اموت الاصحاب اموت الجيران اقضي على اماكن ذكرياتك واللي صار زمان. اتعجب يوم اسمع انكم تكرهوني يا بنو ادم لولاكم ما صرت انتو صنعتوني. لي مرة واحدة استحالة انه يعود. انقض ميثاق السلام والطماع ازيد نقود. يزيد جيوش ورد ارواح بس بخدوش. عندي اللعبة تدخل بشر ما رجعهم الا وحوش. ما في سكريبت افضلية للهجوم. نور الدنيا بشهاب اقصف عليهم نجوم. اقتل كل اللي في الغاب عندي لا يوجد قانون. في النظرة الاولى عاقل وفي رمشة تقلب مجنون. سود السما والريحة ريحة حديد. وفي لحظة تحس الموت تشوف جروح تشم صديد. اتفقد على الأرواح كم مصاب وكم شهيد. أرمي للنساء ويتم الوليد. السبب سلب الحياة غير تفاهة وكبرياء. كم أمة عاشت علي بس يصيروا أثرياء. أتعجب يوم أسمع إنكم تكرهوني. لابنوا آدم لولاكم ما صرت إنتوا صنعتوني. لون الدماء هو لوني. لم تكرهوني ليش تجوني. لولاكم ما الوجود نسيتوا بأنكم وحوش على موتاكم تلوموني. أنا الحرب جيت أدخل الوجع كل بيت أدلة الدرب. طمعكم وخوفكم منكم من سليت. أنا كذب زي تفهمكم لبعض نمط. في كبد الحقيقة استقريت. حصار جوع وفقر تتعدد الطرق والهدف واحد. يا كم شريفات وحرار بكيت. على جهلكم مرتاح نمت على حقاتكم صحيت. العرض الأرض الدم المال على الثارة التكيت. سبي واحتلال وقتل وارواح. بعت واشتريت استبيق الأحداث. مستعدين العدو لو قرب اشتري سلاح للحذر ودخير احتياط واتدرب. اللي صنعوني اعطيهم اخنق اللي سكتوني. الناس تسجروا على عماهم فتحت عيوني. الحر داخلكم لأشعارات ولا تنديدات وقفوني. اتعجب يوم اسمع انكم تكرهوني. يا بنو آدم لولاكم ما صرت انتو صنعتوني. لولاكم ما الوجود نسيتوا بأنكم وحوش على موتاكم تلوموني.